النقطة الثانية، أنا لم أصور لكم كامل كلامها. هي قالت كلمة، قالت يعني قالت أعظم الجهل الجهل بالله، وقالت أسأل الله أن يغفر لي جهلي به. هذا الكلام قالته كانت قبل ساعتين ملحدة، وقبل مدة كنت خاطبت أخت في إحدى المنتديات، وكان عندها شكوك، وجلست 4 ساعات أكلمها، 4 ساعات في يوم جمعة، وأنا لا أخذ إجازة إلا يوم الجمعة فقط. فأكلت إجازتي وفقها الله. بعد ما اقتنعت، وإذا بها تتكلم بحرقة عن سوء أدبها مع الله، وصارت تقول لي يعني هل يغفر لي؟ قلت الله أكبر، هذا سوء ظن. تعرفين حنان الأب الحاني، حنان الأم الحانية، هذا لا يقارن برحمة الله. وأيضا مرة جاءت فتاة وألقت كلام وشبهات، وكانت طريقتها فجة في الحديث، كان اكتشفنا أنها عندها مرض نفسي وكذا، حتى أني تضايقت منها ورديت عليها بعنف. بعد مدة، وإذا بها تذكر أنها في عدة مرات تذكرها تماما أنها كانت تدعو الله فيستجيب، فقلت الله أكبر، مع هذه الحال من الله مع الله، كيف انزلقت إلى من انزلقت إليه قبل مدة؟ هذه العقوبة. حتى مرة شاب جاء يكلمني، شاب عراقي، ناقشته وكان يسب الله ويسب، حقيقة ما أدري كيف احتملت، وأنا ما عندي احتمال الموجود عند هؤلاء الإخوة الله يبارك فيهم بجهودهم، وعمتهم متطوعين والله ما يأخذون شيء، بل الأصل فيهم العبث وضعف الحالة المادية. إلى الله نشكو تفاهة كثير من عندهم منابر كبيرة. فلما اقتنع بكلامي قال لي صدقك، وكان كنت أتشاتم معه في منتصف الكلام، بعدين قال لي صدق يا أخي والله كلامك أقنعني، عاد للإسلام. وضع صيغة الاستغفار، قال أستغفر الله العلي العظيم، لا الصيغة قتلتني، صيغة إنسان متعود يستغفر. لا حول ولا قوة إلا بالله. ممكن تقول لي عبد الله من أين تأتي هذه الأمور؟ رأيتم صورة الفتاة؟ طبعا أنا مغمي عليها، أنتم ما تشوفونها يا إخوة. الشهوات والذنوب هذه تجعل القلب مكانا سهلا ويسيرا لورود الشبهة. المسألة ليست متعلقة بالعلم فقط أو الاطلاع، بل أنا أجد هذا من نفسي، يكون لي حال معينة ترد علي شبهة قبل أن أعرف جوابها لا تؤثر في نهائيا، ويكون لي حال معينة تأتيني شبهة أعرف جوابها أتضايق منها جدا، يضيق صدري بها، أشعر أني أحتمل جبل على ظهري مع أني أعرف عليها جواب مفحم. هذه مسألة متعلقة كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. باختصار الأمر الثاني، كثير انظروا نصيحة الأخ لما قال لها لا تبحثي عن أماكن الشبهات، كانت تطرح شبهات تقليدية جدا، في عين حمية ومش عارف إيش. نصيحة الأخ غالية والله يا إخوة، يؤلمني وما يشغلني بشكل مستمر أن الشباب يذهبون يتتبعون المشبوهين، لهم نشاط في هذا، تتبع المشبوهين والتعبانين، ثم هؤلاء الشباب أنفسهم هداهم الله ما عندهم نشاط في التعلم، وجالس مثلا عندي مكافح الشبهات، عندي عبد الله، عندي فلان، عندي فلان، بعضهم انا كنت اتخانق معه، اتخانق اقول له الشبهة هذه والله مجاوب عليها انا من 10 سنين كاتب فيها، وانا الحين بجيب لك، بس ليش يوديك على هذه؟ وليش ما تروح تتعلم؟ ليه؟ انا قاصر عنك؟ يعني انت عندك ايد زايدة عندي، رجل زايدة عني، ايش زايد عندك؟ ايش عفوا، انا عندي شيء زايد عليك؟ اصلا ليش توضع نفسك في مقام انك تحتاج الواحد مثلي؟ ليش ما تروح تتعلم؟ بس انفق على التعلم وقت، يعني اللي تنفق على تتبع الشر هذا.